السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكل المستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان، كما أرحب بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفايد، أستاذ باحث اختصاصي في التغذية والزراعة، والذي سيجيب عن كل تساؤلاتكم. أهلا بكم دكتور. اخترنا الحديث اليوم أو هذا المساء عن تغذية المسنين، فمع تقدم السن يحتاج الإنسان إلى رعاية وعناية فائقة، وخاصة فيما يتعلق بتغذيته اليومية حتى لا يتعرض لمشاكل صحية مختلفة. وهناك فرق بين من هم في نفس الحقبة العمرية، بينما نجد من يتمتعون بصحة جيدة وغير معتمدين على الآخرين، نجد من يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى رعاية واهتمام من ذويهم. ولا بد من معرفة أن هناك علاقة بين التغذية وتقدم العمر، وأن للتغذية أثرا على وظائف الجسم ودورا في الوقاية من أعراض الكبر والشيخوخة. ولأن كل عضو في الجسم يفقد وظيفته بالتلف التدريجي للخلايا، وبالتالي يفقد الجسم حيويته، لذلك فإن معرفة الاحتياجات اليومية للمسنين من أهم الأمور التي اهتم بها الباحثون والمختصون. فظهور المشاكل الغذائية مع تقدم العمر بالنسبة للمسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة ويتناولون تغذيتهم رفقة بعض الأدوية، قد تتعارض مع الاستفادة من بعض المغذيات اليومية، وتنخفض نسبة الأنسجة العضلية فيحدث فقدان حوالي 5% من حجم العضلات، بينما تزيد الأنسجة الدهنية وتحدث بعض التغييرات الفسيولوجية، ومن أهمها نقص إفرازات الغدة المعوية وانخفاض التركيز في كثير من الهرمونات. إذن لن أطيل عليكم، سوف نحاول أن نحلل هذا الموضوع دائما رفقة الدكتور محمد الفايد. وللمشاركة في البرنامج مستمعي الكرام يمكنكم الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية 0537-36-26-17 أو 0537-36-51-00، أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج نخل عارضة تحت السطر رومان أروباس hotmail.fr. دكتور محمد الفايد، طبعا لا يخلو أي بيت أو لا تخلو أي أسرة في العالم من وجود جد أو جدة أو خالة أو خال أو عم أو عمة، يعني نصنفهم يعني في صنف المسنين. والسؤال هنا، ما هي التغييرات التي تحدث مع تقدم السن، وما الذي يحدث للمسنين إذا كانت التغذية غير سليمة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالأكيد أن هذا الإنسان خلقه الله يعني من جملة المخلوقات، وهو لا يخلد في هذه الأرض، ويمر بأطوار ولكنه لا يخلد في هذه الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. فيمر بأطوار، تكلمنا عن التغذية عند المراهق والتغذية عند الطفل، ثم التغذية عند الكهل أو هذا العمر الذي نسميه اشتداد الجسم، فلما والما بلغ أشده، القرآن يتكلم عن الأشد وهو حوالي 40 سنة، هو الذي يكون في اكتمال العقل مع الجسم معا. يعني والله سبحانه وتعالى عرف هذه الأطوار في سورة الحج بقوله تعالى: يا أيها الناس وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة. فهذه الأطوار يعني من المضغة إلى العلقة، من العلقة إلى المضغة، إلى يخرج هذا الطفل ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، هو الآخر، يعني الطور الآخر هو الشيخوخة. إلا أن هذا الطور لا يمكن أن يحدد، يعني هناك العلوم الآن عاجزة عن تحديد هذا من أين يبدأ، هل من 50 أو 70 أو 90، لا يمكن أن نحدده. ولكن أطوار الله سبحانه وتعالى لم يحدد، حدد الأشد نعم 40 سنة، ولكن لم يحدد متى يبدأ يعني الشخص يعني الجسم ديالو يبدأ في تراجع، والفيزيولوجيا والأناتومية وكل الأشياء الهرمونية داخل الجسم والإفرازات يعني تبدأ، فهذا فلم يحددها. إنما هناك من يصل بشيخوخة مبكرة يعني 40 و45 عنده شيخوخة مبكر، يعني ينقص بصره ثم يهين عظمه ثم يبدأ يعني في تراجع، قوته تنهار وما إلى ذلك. وهناك من يعيش 90 و100 سنة ثم يبقى بصره جيد وسمعه جيد وتبقى عظامه مشتدة وما إلى ذلك. إلى أن هذه الأشياء فمع تقدم العلم ومع الحضارة ومع يعني عدم حركة الإنسان وعدم قيامه بأعمال يعني تجعله يستعمل هذه الغذاء وهذه الأشياء، فبدأ هذا الإنسان يعني ليس يشيخ ولكن قوته يعني تبدأ في النقصان يعني تقل. فشوفوا الأنبياء مثلا سيدنا زكريا عليه السلام في سورة مريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. يعني هنا سيدنا زكريا يتكلم عن علامات الشيخوخة، وهي علامة الشيخوخة التي نراها الآن في العلوم الحديثة، وهو وهن العظم لما يعني يبدأ العظم في التسوس وفي يعني ضياع الكالسيوم. ثم هذا العظم، هذا الكالسيوم له علاقة بالعضلات، لأن العضلات بدون كالسيوم لا تعمل هذه العضلات، فاشتداد القوة عند الجسم يتكون بالكالسيوم. ثم بعدها تبدأ العلامات الأخرى الثانوية تسمى هو الشيب، ثم قلة البصر وقلة السمع وما إلى ذلك، انحناء الظهر، وهذه كلها أشياء يعني عادية. لكن أشخاص الآن عندهم آلم الظهر على 65 و70 سنة، ويعني ما عجبهمش الحال، ولا لازم الظهر يبدأ ينحني والعظام تبدأ تتسوس وما إلى ذلك. فطبعا هذا الشخص على الأقل يجب أن يعلم أن لا بد من هذا الطور. ثم كلما اجتهد وكلما كانت حياته جيدة من الناحية الغذائية ومن الناحية الصحية، لا أظن أن يكون هو، بالعكس يجب على الأشخاص أن يتحركوا في هذا السن الثالث يعني يعني بعد 60 على الخصوص، خاص يبقوا الناس يتحركوا. نشوفوا في البادية مثلا الشيوخ في البادية أحسن من الشيوخ في المدينة بكثير. لماذا؟ لأن الشيوخ في البادية يتحركون وفي المدينة لا يتحرك هذا الشخص. ثم في هذا العمر يخزن شحوم بسهولة، والغريب أن لما يبدأ الشخص يكبر يعني ملي يوصل لهذا العمر هذا كيبدأ يكتر من اللحوم. نعم. من الدسم، وهذه الشحوم هي تتخزن عند هذا الجسم، بالعكس هي ليست في صالحه، هي التي تخلي أولا بأن الامتصاص ما يكون جيد على مستوى القولون، ثم يبدأ في السكريات، كان الناس يستهلكوا سكر بكثرة، وهذا السكر هو الذي يزيد في عدم تصلب العظام، يعني الخصوص على الفيكساسيون، هذا اللي كنسميه احنا تثبيت الكالسيوم على العظام. لماذا؟ لأن الفيتامين دي تكون دائما ناقص عند هذه المسنين، مش غير فيتامين دي، كل الأشياء تكون ناقصة، لأن حتى الإفرازات من هرمونات وما إلى ذلك تكون، لأن الجسم يوصل لواحد الطور كيولي بحال الطفل. ثم ولا سنرى هذه الأشياء يعني الأمراض التي تترتب يعني تلقائيا مثل الألزايمر، هذا مرض الألزايمر ومرض شيخوخة بامتياز، ثم بعض الأمراض الأخرى التي تشبه الألزايمر مثل الباركنسون لكي بدأتها وفوق 60. ثم الأشياء اللي نحن نعلمها جدا هو البصر على الخصوص، يعني العين، هذه الخلايا العين، ثم السمع كذلك، يعني المسنين ما كيسمعوش مزيان، يعني تكتهضر لي حدا ودنو عاد كيسمع هذه. وهذه الأشياء هي كما قلت، الصحة هي كرصيد بنكي، كلما سحبت منه كلما يعني طبعا يعني أضعفته. فيجب أن يحاول الشخص على هذا الصحة. لما الإنسان من قبل كان صياد، كان عنده عضلات مشتدة وعنده عظام صلبة وما إلى ذلك، منه كان يتحرك جيدا ويعمل بعضلاته ويصارع الحيوانات القوية مثل السباع ومثل الأشياء. فالآن شوف مثلا بناء الأهرامات، يعني شوف الحضارة ديال الإنسان، القوة ديالو، حتى بعد الجدران لقيناها محنا في هذا ما تبقى من تهديم البنايات القديمة، كنلقاو أن يعني الحجم ديال الصخور اللي مبنين بينهم هذوك حيطان وهذيك، نعم لا يمكن أن يحملها شخص الآن ولا حتى أربعة أشخاص، كيف بنوا هذه الأشياء؟ فكان الإنسان قوي جدا. لماذا؟ لأنه كان يتحرك، وهذه الحركة مهمة جدا، كلما تحرك الشخص كلما جعل هذا الجسم فيزيولوجيا الجسم تكون على أحسن ما يرام. هذا من جهة. من جهة أخرى نلاحظ أن مثلا الدول اللي فيها مثلا التغذية نباتية مثل الصين كيظهرش فيها الشيخوخة بشكل غريب مبكرة. نعم. مثل الدول الأوروبية الغربية مثلا لكتكتر الأجبان واللحوم والحلويات على الخصوص والمقليات. فهذه يعني التسممات التلقائية اللي بعض المرات كتجي غير من طبخ طريقة الطبخ فقط، فكتخلي هذا تراكم هذه الأملاح تراكم المعادن ثقيلة اللي هي كتسمم الجسم مثل الرصاص مثل الزئبق مثل الأرسنيك مثل حتى الحديد بكثرة هو يسمم الجسم مثل الكروم. فهذا تراكم التوكسينات وتراكم هذه المواد السامة في الدسم في الجسم لما لا يتحرك طبعا فهذا الجسم يختنق، وهذا هو اللي حاصل الآن. ثم نلاحظ كذلك أن سيدنا إبراهيم عاش عمر طويل، والقرآن في يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ويبين عمر سيدنا إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لغفور. فهناك على الكبر أنك يتكلم على سيدنا إبراهيم عاش، ثم سيدنا زكريا تكلمنا عليه، وكذلك سيدنا نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما. هذه غير دعوة، 950 غير دعوة، عاد يعني حسب الروايات أنه عاش 400 سنة أخرى كان نعم. يعني قبل الدعوة. فيعني العمر ديال 1400 سنة ماشي سهل، يعني الآن الناس كيعيشوا غير 80 و90 وتقولوا ما شاء الله. نعم ما شاء الله، علاش؟ لأن المسائل يعني نسبية. من قبل نعم. كانوا الناس كيتحركوا على رجليهم، كان ماشي يمشي من واحد القطر لواحد القطر كيستغرق سنة وسنتين. الآن إحنا كيستغرق طائرة بين القارات كتستغرق 4 ساعات و5 ساعات بين القارات. يعني نسبية نعم، نسبية وسرعة الحياة الآن. فهكذا يعني الناس ولو كيعيشوا 30 عام بحال عايشين 30 قرن، يعني بالمقارنة مع طبعا الأجيال السابقة الأشياء اللي كان مقبل، لأنهم كانوا كيعيشوا واحد العيشة بطيئة جدا، عيشة بطيئة. ف هنا يعني علاقة التغذية بهذه شيخنا يجب أن نعلم أن هناك مثلا، نعطيك أمثلة الآن اللي هي علميا ثابتة، يعني كيف ما كان الحال فالعمر مقدر عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه أشياء يعني علمية فقط لاحظناها في بعض الأبحاث، أن مثلا النحالة يعني متوسط العمر عنده ما بين 90 و100 في العالم، ماشي في المغرب، أنا أتكلم على العالم. قليل من النحالة اللي كيموت قبل 90 سنة، يعني 84 86، وكيعيشوا مزيان جيد. لماذا؟ لأن كيكونوا هاد النحالة كيكونوا يتناولوا منتوجات النحل وما إلى ذلك. لقينا الآن أن دابا من الأشياء التي تساعد الجسم على التخلص من هذه السموم ولا تكون هناك شيخوخة مبكرة ومثلا منتوجات النحل. ثم أننا نلاحظ كذلك الأشخاص اللي كيستهلكوا زيت الزيتون واللي كيستهلكوا الفواكه الجافة بحال القرقاع واللوز وذاك الشيء، منطقة ديال الأطلس يعني كما تفضلتي في المقدمة قلت بأن هناك أشخاص كيبقاو جيد حتى 90 كيبقاو مزيان يعني. نعم في الأطلس كنشوف نعم في الأطلس كاين هناك شيوخ على 100 و100 سنة ومازالين يعني كيركبوا الحيوان ومازال يعني يقومون بمشي السوق وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن هذه المناطق ليس فيها تسمم وليس فيها تلوث. ثم هذا الأكل ديالهم كيكون يعتمدون على زيت الزيتون طبيعي. وعلى العسل، على فواكه جافة شعير، ثم حتى اللحوم جيدة لأن اللحوم تسرح في, في, في, في, في الجبال، لكن أعشاب الجبال كذلك، كل نباتات الجبال هي نباتات طبية. هكذا العالم النباتي فيه فلافونويدات وبوليفينولات وفيه فيتوستروجينات، هذو كيحفظوا الجسم من الشيخوخ. هما لا ما كيزيدوش في العمر، ولكن غير يحفظوا الجسم من الشيخوخة المبكرة. الإنسان يبقى عنده طاقة، العمر الذي سيعيشه يعيشه بسلام ويعيشه دون أمراض كله ماشي يعيش منه هذا. ثم بعض العلماء الآن يعني في الأبحاث كثيرة حول حمض الأوميغا 3 الأسماك، زيوت الأسماك، كنشوفوا أن المناطق ديال الإسكيمو كذلك يعيشوا طويل. لماذا؟ لأن الأسماك فيها حمض الأوميغا 3، وحمض الأوميغا 3 هو اللي كيحفظ الجسم من هذا الشيخوخ المبكر، وكذلك يزيد في راحة الجسم على جميع المستويات، ويحد من أمراض الألزايمر والباركنسون، هذا في على مستوى الجهاز العصبي. يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم عن آخر طور لكي لا يعلم بعد علم شيئا. كاين الناس اللي كيوصلوا لهذا الطور هذا ما بقاش يعرف ولادو، كيعرفش الاسامي ديال ولادو، ما بقاش يعرفهم. ولكن تبين على ان كثير من الحالات الان هي حالات استنتاجيه، لان بحث علمي في هذا الميدان ما غاديش يكون بحث كما ما عندناش كيفاش نعملو، ولكن غير استقراءات ويعني استنتاجات اللي كنشوفوا ان مثلا حافظي كتاب الله سبحانه وتعالى، حافظي كتاب الله ما كينساوش، وخا ينساو ولادهم وينساو كل شيء الاشياء الاخرى الاسماء الاخرى، ولكن كيبقاو حافظين القران وهذيك لا ميموار، يعني هذيك الذاكره ديالهم ما كتشيخش، كيبقاو عاقلين لدرجه ان كاين الناس ما بقاوش كيشوفوا ما بقاوش كينوضوا، يعني مابقوش كيقدروا على القيام، ولكن مازال كيعرضوا القرآن ومازال كيعرفوا الوقت ديال الصلاة وما إلى ذلك. نعم، لأن هذه برمجة، وأن هذه أشياء خصها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى أن بعد الآن بعض النصائح تتجه إلى هاد الناس اللي أخذوا تقاعد باش ما يوقعش لهم هاد المشاكل هذه ديال النسيان ديال فقدان الذاكرة. أنهم يحفظوا، يبدأوا يحفظوا القرآن، لأن حفظ القرآن كي يخلي هذيك الذاكرة ما كتمشيش في الآخر، هذا الطور الآخر اللي هو عليين لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ما كيبقاش قاع يعرف، وربما كيولي بحال الطفل الصغير، ربما حتى يعني الأشياء ديالو كيبقى يعملها تحت منه ولا أشياء يعني هكذا. يعني هذا الطور الأخير، ولكن ما خص الشخص يوصل لهذا الطور، لأن كما قلت هو العمر مقدر عند الله. إنسان غادي يعيش عادي يعيش، ولكن ما يعيش مريض، ما يوصلش لهذا الطور يعني حتى يدهور الحالة ديالو يبقى على هذا. وشدة الجسم كان شديد جدا، كان قوي. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كانوا كيحفروا في الخندق، أنهم وصلوا لواحد الصخرة ما قدروش الصحابة رضي الله عنهم يحفروا، هو صلى الله عليه وسلم أخذ الفأس وضرب هذه الصخرة يعني وشقها. يعني الإنسان ديال البادية هو يتحرك ويعمل بعضلاته، ولذلك لا تصيبه كثير من الأمراض التي تصيب الأشخاص اللي في المدينة. نعم دكتوري، لو سمحتي معنا أولى المكالمات في هذا اللقاء. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم؟ محمد أمين العراقي. أهلا سي محمد أمين العراقي، من أي مدينة؟ مدينة الرباط. أهلا، تفضل، شنو السؤال ديالكم؟ وأنا ما عندي واحد تدخل. مرحبا. إذا أنا بالنسبة لهذه المسألة هذه، الأستاذ دابا تبارك الله عليه أعطى بزاف ديال المعلومات اللي هي مهمة. نعم. وأعطى واحد المثال اللي هو ذكي، وأن ذاك الإنسان ديال البادية اللي تيكون تيخدم يومي، عنده العمل يومي، ماشي بحال الناس ديال المدينة تيكون موظف. تيكون موظف وهذا. وكاين واحد المسألة هي أستاذكم متفق معايا، وأن كاين واحد الآية. نعم. ودابا علميا عطوا الصورة للمسألة هذه، والناس الغرب ولو دابا ترجعوا للمبادئ ديال الدين الاسلامي. نعم. من ضمن هذه المسائل هما ان كاين واحد الايه تقول وقل اعملوا حتى ياتيكم اليقين، واليقين هو الموت. اذا هنا تاكدوا بان الانسان ما عندوش سن تقاعد نهائيا. اذا هذاك المساله اللي تذكرت ديال سن التقاعد، بان الواحد يوصل 60 ولا 65 وجلس، هذيك هي المرض الكبير. نعم. انا بالنسبه للموضوع باش ما نطولش عليكم الهضره. لا مرحبا، تفضل. ندير واحد تدخل صغير بالنسبه لهذه القضيه اللي قلتي ديال التغذيه والموسم. هو كاينين ثلاثه ديال المسائل مرتبطين، هاد ثلاثه المسائل الا وحده فيهم ضيعتيها الاخرى ما غاديش دير الخدمه ديالها. المساله الاولى قضيه ديال الرياضه. اذا الموسم ضروري عليه. انا دابا في الصباح اليوم في 6 كنت في الغابه، والله الا رجال عنده 70 عام، واحد السيد عنده 75 عام تريني بينا. نعم. تبارك الله عليه وصحيح وتبارك الله ومتحرك. ودابا هذا السيد هذا انا شتيه تقول لي دري عنده 17 عام. علاش؟ لانه ديما واعتاد بانه يدرب العضلات ديالو على الرياضه لدرجه بانه وصل صافي الجسم ديالو ديما جون ديما شاب، ما كانش عنده داك المشكل. المساله الثانيه ابار الرياضه، كاين مساله ديال التغذيه مهمه بزاف. المساله ديال التغذيه هو خص تكون واحد التغذيه متوازنه، ماشي تمشي تدير الرياضه وتجي تبقى عاطريا للمروق. لا، ندير واحد التغذيه متوازنه. نعرف لان التغذيه تلعب دور، لان الجسم ديالنا تخدم بواحد الطريقه اللي هي سبحان ربي العظيم، والله يقرا الواحد على داك الشيء غريب بزاف. واحد العظمه الله سبحانه وتعالى عطانا شي حوايج غريبين، غير الواحد يبحث ويقلب. انا الثالثه باش ما نطولش عليكم، مرحبا، قلت لك القضيه ديال الرياضه، القضيه ديال التغذيه المتوازنه، والمساله ديال الراحه. دابا الناس، نقول لكم عن قضيه، كل شيء زاد عن حد انقلب الى ضده. اذا بالنسبه للراحه ما خصش الواحد ينعس اكثر وما خصوش ينعس قل. اذا العلماء لقوا بان المده ديال الراحه خصها تكون ما بين 6 و 7 ديال السوايع. ماشي تبقى ليه واحد دار الرياضه وكلام زيان. ولكن نعس فيها 12 ساعة راه غادي تكرفس على الجسم ديالو. جزاك الله خيرا. جزاك الله. ولا يكون شاب. جزاك الله خيرا. الإنسان هو اللي تكون عنده ساعات متوازنة من النوم مع بالإشارة لواحد المسألة هي مهمة، هو أنه القيلولة هي أنا محبدة لا دينيا لا صحيا. الواحد ينعس واحد نص ساعة ولا ربع ساعة، ولكن ماشي بقى مراسلة العصر وعادي نوض وهذا. إذا شكرا لك سي محمد العراقي. أنا باقي بزاف ديال المعلومات. مرحبا مرحبا مرحبا، ولي صديق ديال البرنامج. مرحبا، هذا شرف لينا. شكرا لك على هذه كل المعلومات التي افدت بها البرنامج. اذا دكتور فتح لنا ابواب. اكيد ان هذه اشياء كما اقول دائما تثري البرنامج، ولما الناس يتبعوا البرنامج كيركزوا معاه طبعا كيكون عندهم معلومات يعني جيده. اكيد كل الناس عندهم معلومات، فهذا السي محمد امين تكلم على واحد شيء مهم جدا هو هاد الحركه والتغذيه. نعم الحركه والتغذيه هي اللي كنا كنتكلموا عليها. لماذا؟ لما ان المسن كيوليو عنده الشرايين ديالو كيتصلبوا شي شويه كيبداو يقصحوا ما كيبقاوش الاستيك كيبقاوش يتمدوا فعلا. الدوره الدمويه ديالو كتكون شويه هادئه لان الدقات ديال القلب عنده ما كيكونوش قويين قوي. ثم الى ما خاصو اكسجين التنفس ديالو كيكون قليل جدا قليل. فملي كيعمل الرياضه كيدخل الاكسجين للجسم ديالو كيبقاو العضلات ديالو مزيانين لان ميتابوليزم اوكسيداتيف ديال العضلات هذا الاكسجين اللي كيوصل كيبقى العضلات كيبقاو مزيانين متماسكين جيد ما كيترخاوش. كنشوفوا ان هذوك المسنين اللي كيبقاو كيمشيو العضلات ديالهم كتبقى ريغريسيون كيمشيو ليهم دوك العضلات كيبقى الساق ديالو تولي رقيقه وتولي مرخي كيولي العضلات ديالو مرخي. فالا بقى كيتحرك والاكل ديالو يبقى غني خصوص يتجنبوا كثره السكريات وكما قال هذا السي محمد امين المرقى يعني هذا الإدام ماشي المرقى دسم نعم يتجنبوا كثرة الشحوم والحلويات. لماذا؟ لأن ما كتخليش الكالسيوم والحديد يوصل للعظام وهذا مهم جدا. ولذلك كنلاحظ أن هذه الأعمار هما كيكونوا خذوا تقاعد والله يوسع عليهم كتكون عنده واحد الراتب الشهري كيكفيه وكيكونوا الأولاد كبروا كيبقى في داره مرتاح كيبدأ يأكل هو على بعد باله كيبدأ يأكل مزيان شنو هاد كيأكل مزيان كيبدأ يشوي اللحم ويأكل هذه هي مزيان. فهنا خطأ بالعكس هو خاص الأكل ديالو يكون فيه زيت الزيتون تكون فيه فواكه جافة يكون فيه شعير ويكون فيه سمك كتر من الأسماك كتر من اللحوم كتر من الأسماك ثم يكون فيه عسل جيد يكون فيه مثلا حبوب الكتان وهذه الأشياء اللي كتخدم. فهنا كيبقى الشخص سليم جدا إن شاء الله من هاد ويلات الشيخوخة لأن واحد الشخص مجري كان عاش فوق 100 سنة هذا بينغ وكتب واحد الكتيب هو كان غني كان ميسور ولكن كان كياكل الخبز هذا كان كياكل الخبز واللبن والخيز وهذا الجزر أكل بسيط جدا هو فيه حبوب والبلبلدي وهذه المسائل هذه وكان يصوم أغلبية الأيام ديالو كيكون صايم وهو كيقول في الكتاب ديالو هاد بينغ هو مجري هذا أنه جنب نفسه ويلات الشيخوخة بالمقارنة عن الذين عاصروه اللي كانوا كيشربوا الخمر اللي كانوا كيشربوا أشياء أخرى يعني كان هو أحسن منهم الوجه دياله مازال مزيان وهو مازال كيتحرك ومازال واقف حد أكثر من سنة عشر أكثر من 100 سنة ويعني عاش بسلام. هذا ليس مسلم ولكن استفاد من هذه القواعد الإسلامية اللي عندنا نحن القواعد عشان الناس ما كيكتروش على الجسم باش ما يحرقوش وخاصة التغذية ديالهم تكون ذكية تغذية ذكية ما يبقاوش يكتروا من الأشياء اللي غادا تخلي الجسم يتقال لأن الهضم كيكون سريع عند الأشخاص اللي عندهم حتى 40 سنة ولكن من بعد 60 سنة الهضم كيبدا يقلل الإفرازات كتبدا تقل العظام كتبدا الكالسيوم كيبدا يدوب الدورة الدموية كتهدى دقات القلب كينقصوا يعني هذا الضغط كيشوفوا أن الناس كيتصابوا بالسكري بسهولة من هاد المسنين سكري من النوع الثاني نجلهم عندهم سكري من النوع الثاني لماذا الكلية كتعيا ان هذا سكر هذه اعراض ديال الكليه حتى يعني التحليله اللي كيطلبوها دابا بعد الممولين بعد المشاريع ديال هذيك تامين الحياه يعني كيطلبوا لهم واحد التحليله لو بيلون كالسيك ديال هذاك التحليله ديال البول شرف الله قدر السامعين باش يعرفوا هذاك الشخص واش الجسم ديالو شاخ ولا مبقاش عليه كيف ما كان الحال ما عايش يعرفوا وقتاش غادي يموت. ولكن هي هذه اللي ضربنا مثلا لانه علمي لان باش نوريو الناس هاد الاشياء اللي كتخلينا نعرفوا الجسم واش غادي في شيخوخه سريعه ولا غادي تصاب بعض الاعراض ديال الجهاز العصبي والجهاز العصبي والعظام. ولذلك ان سيدنا زكريا عليه السلام ولي مشى مباشره للكالسيوم إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا فهنا هذه هي يعني ولو نكتبوا كتب مؤلفة فتجوجت الكلمات اللي جاءوا في القرآن على لسان سيدنا زكريا هذو كافين باش يعرفوا الناس هذا. ثم أن الآية ديال سورة الحج اللي كتعرف الأطوار هو الطور الأخير تكون شيوخا ما فيها بس ولكن منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. الله سبحانه وتعالى سماه أرذل العمر لاش لأن الشخص ما كيبقاش يعرف حتى ولاده وما كيبقاش يمشي لمرحلة البحث وما كيبقاش يتحرك نعم. فهنا لكي لا يعلم بعد علم شيئا وشبه الله سبحانه وتعالى يعني هذه الآية ما فيهاش وقفية آية داخلة فيها وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. عجيب. ذلك بأن الله هنا أي نعم كنشوفوا بأن هنا تكلم الله على النبات وكأن هذا الإنسان عنده طور النبات، لأن النبات كنزرع الحب وكيطلع كيشتد كنعود إصفار وكيموت، يعني كيرجع الحب كيعود يعطي الحب، وكأن الإنسان هكذا هو كيكون جنين في بطن أمه ثم يزداد طفلا ثم تيشيخ ثم يرجع يتدفن في الأرض، يعني تماما كيزرع. لذلك جاءت هذه وترى الأرض هامدة يعني ميتة، هذه جاءت في نفس هذا السياق اللي يتكلم فيه الله سبحانه وتعالى على الأطوار ديال الإنسان. إلا سمحتي دكتور خديجة قصيب تشير لي بأن هناك مكالمتين في آن واحد، نأخذ الأولى. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الاسم الكريم. هذه إيمان نقاش معك أختي. أهلا إيمان نقاش، أصبحت وفية للبرنامج. بطبيعة الحال لأن كنستفدوا منه بزاف الأشياء، وكما قلت ذاك المرة كنتمنى أن نشوفوه على أساس التلفازة كما كان قريبا إن شاء الله. قريبا إن شاء الله. بغيت غير نعرف واحد الظاهرة وليت كنلاحظها، أن الإنسان ملي كيفوت 60 عام كيولي سواء المرأة سواء الرجل كيولي كيقول وأنا غنقص شوية من الملحة، أنا غنقص شوية من السكر، بلا ما وأشياء أخرى بلا ما يزور الطبيب. نعم. بغيت نعرف واش هاد الظاهرة صحية ولا ماشي صحية. نعم. وشيء آخر بغيت نتصل الدكتور عليه، كنعرفوا أن الإنسان ملي كيوصل 60 عام كيولي حساس شوية. كيف ملي كيت الأبناء ديالهم ملي كيقولوا لهم الوالدين نقص من هاد الأشياء هاد الحاجة أو الوالدين نقصين هاد الحاجة بحال كيتقلقوا. بغينا نعرفوا شنو هي الطريقة المثلى أننا نوصلوا لهم هاد الأشياء اللي بغينا نوصلوا بلا ما نحسهم بأنهم هما راه كبروا وحنا اللي نواسيين عليهم. نعم. شكرا إيمان. إذا ناخذ المكالمة الثانية. ألو السلام عليكم. الاسم الكريم. معك وداد من الدار البيضاء. اهلا. نعم. اخت وداد مرحبا بك، تفضلي. كان نشكركم بزاف على هذا البرنامج، وكان نشكر الدكتور الفيد الله يجزيه عنا خير الجزاء، والله يجعله ذخر للامه، والله يجعل هذا العلم ديالو يتبعت معه نور في الجنه يا ربي امين. شكرا شكرا لك. شكرا لك. السؤال ديالي ان كاينين شي ناس في شي مناطق في المغرب ما كيشيبوش وما كيكونش عندهم كيبقوا صحاح، ما كيطحوش لهم لسانهم، ما كيكونش عندهم هشاشه العظام. امتى نقولوا للانسان انه وصل ولا مسن؟ والحاجه الثانيه بالنسبه للمراه ملي كتفوت كتوصل لسن الياس، يعني كتفوت واحد السن، شنو هو الريجيم الغذائي ليها؟ وعندي الاب ديالي عنده 62 عام، ديال رياضة المشي الراسو، ديال ريجيم غذائي الراسو. نعم. فيه ريجيم غذائي كياخذ كومبوت اللي هو عبارة على فاكهة مسلوقة ومعها. نعم جيد جيد جيد. صوبة هذا ريجيم ديرو راسو. نعم. من الانترنت. نعم. بغيت نعرف واش هذا الريجيم مناسب، واسمحوا لي. نعم. تفضل. كاين شي عادات عندنا خصوصا في البوادي. نعم. جيت بنت ليمان ومذاكره وادي عندنا ملي كتكون في شي اسره تما كيكون النصيب الاكبر ديال الوليمه اللحام والاجبان ودي الناس الكبار. نعم. على حسب الاطفال. نعم. شنو راي الدكتور في هذه العاده الغذائيه اللي بقى عندنا حنا لدابا؟ ما شاء الله جزاك الله خير. شكرا لوداد. وخارج خارج الموضوع شي حلقه اخرى كنتمنى على الدكتور انه يعطينا حلقه على الرموز اللي كيكونوا على المعلبات. نعم هذه مبرمجه ان شاء الله للحلقات القادمه ان شاء الله. جزاك الله خير. شكرا. نعم. على جزاك الله خير. نعم. علين 62 سنه ماشي يعني شيخوخه، يعني. نعم. 62 سنه مازال جيد يعني. نعم. شيخوخه من 80% وبعد 100 عاد ربما يبدا هذا الاردل للعمر. نعم. وربما يبدا حتى 120 ولكن دابا يقدر يبدا على 100. نعم. انا كنشوف ان جل الناس اللي فايتين ال100 كيبداو شويه كيتصابوا. نعم. بهذا الالزهايمر والباركنسون والاشياء هذه. سيدنا شعيب عليه السلام ما كانش كيقدر ينوض. يعني ملي جا عنده سيدنا موسى. يعني علاش؟ لان جاوا بناتو هما اللي قال يعني فوجد من دونهما امرأتان تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. يعني ما هنا شيخ جاد شيخ كبير. بمعنى ما يقدرش يجي يسقي، ما يقدرش ينوض يتحرك. فسقى لهما يعني سيدنا موسى عليه السلام، ولكن في العقل ديالو باقي في رجاحه العقل لانه نبي عليه السلام. فمن مشى عند سيدنا موسى وقص عليه قصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. هذا سيدنا شعيب رغم انه مابقاش كيقدر يتحرك ولكن العقل ديالو باقي في رجاحه عقله. يعني لهذا الأخت تكلمت على النظام الغذائي. نعم هذا أنا ركزت على السمك، زيت الزيتون، السمك والحبوب، كذلك القطاني والفواكه الجافة. الناس لهذو مصادر الأوميغا 3 هما اللي جيدين للشيخوخة، وهما الدهون الغير مشبعة زيت الزيتون، ثم الدهون كذلك ديال الأسماك، لحوم الأسماك، وكذلك المواد الغنية بالكالسيوم والأملاح الأخرى مثل الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز. هذه جيدة للمسنين حمض الأوميغا 3 والفلافونويدات البوليفينولات، وطبعا هذا يعني هذه الأملاح المعدنية مثل الكالسيوم والحديد، هذو جيدين. ولكن المشكل هو عند المسنين أن ذاك تثبيت الكالسيوم ما كيبقاش، خصوصا عند النساء. نعم هذا تسوس العظام عند النساء، يعني بدا سن اليأس، ماشي شيخوخة، يعني سن اليأس 48 50 عام، ومن وراها كتبدا المرأة تعمل تسوس العظام، يعني تعمل هذا المشكل ديال هشاشة العظام، وحتى الأنيميا عند النساء في هذا العمر. فهنا خصهم يعرفوا أن الجسم ديال مهش جدا، علاش من قبل سن اليأس كانوا كيتناولوا بعض الأشياء. إذا خصهم يمشيوا على نفس النظام الغذائي، كثر من المقليات والحلويات والمسائل هذه، طبعا اللي غادي تخلي الجسم ديالهم يولي هش يرشا ما يبقاش. خصهم نظام غذائي. نعم خصهم نظام غذائي جيد، يكون فيه الفيتوستروجينات، يكونوا فيه أملاح معدنية، ويكونوا فيه ألياف خشبية. هادو الحمض الأوميغا 3 اللي يعني هاد النساء هادو خصهم يكونوا نباتيات بامتياز، زائد سمك نباتيات، وياخذوا سمك ما يكونش مشاكل. طبعا ما نظنش يكون مشكل. وهذا السيد اللي كياخذ كما قالت بعد الكومبوت، هذه يعني عبارة عن فواكه، الكومبوت هو يكون فواكه يكون من التفاح الخصوص، يعني الفواكه جيدة. بالعكس هما الشيوخ لو كانوا ياخذوا الأشياء اللي سهلة الهضم، الفواكه كثر من الفواكه، بما ذلك الفواكه اليابسة بحال التمر والتين والزبيب وهذه الأشياء، يكثروا من الفواكه والخضار والحبوب، ويقلوا من الأشياء طويلة الهضم بحال الأجبان واللحوم الدسمة، وهذاك الشيء قلوا منها ما أمكن. فما نظنش أن غادي يعني الشيخوخة ديالهم تكون شوية فيها يعني ويلات صحية، مثل مثلا هذه السكري أو أشياء أخرى بحال الكوليسترول، السكري، بروستات. دابا عند المسنين بروستات كتنفخ طبعا. لكن واحد الأمر جات به هذه الأخت جزاها الله خيرا، هو بعد العادات اللي كيقول لك نقص السكر والملح، طبعا لان بكثره نعم بكثره ما كيسمعوها ولا كيعرف بعدا مزيان ملي كيعرفوا بان السكر راه كينقصوا في هذا السن، هما خصو ينقصوا في جميع الامر، يعني السكر والملح خصهم ينقصوا في جميع الابيض، اللون الابيض ثلاث البيضين ثلاث، وهما الملح والدقيق الابيض والسكر الابيض، هذو يعني معروفين في علم التغذيه، هذو معروفين لا ينصح بهم الناس، يقلوا منه ما امكن، ويعني ما امكن الى ما قدر الى قدروا يحيدوهم يكون احسن. ثم ان هذه العادات ان الناس الراجل ملي كيكبر كيولي حساس جدا، كيولي يتقلق. نعم الا قلتي له شي هضره طبعا، لان انا تكلمت على انه كيرجع بحال الطفل تقريبا، في عقله بحال الطفل. علاش؟ لانه هو كيشوف راسه عاش واحد الحياه قويه وجيده، وكان عنده واحد صوله وجوله واحد لقيته، ولا يعني جالس في واحد المكان، يعني مكان ما كيشوف بعيني، ما حتى واحد ما طلب منه شي حاجه، هنا شويه بحال كيوقع ليه لداخل واحد صدمه نفسيه. ولذلك الناس في الباديه ما كيحسوش بهذه العقده هذه، الناس في الباديه كيبقاو يتحركوا، كيبقاو يركبوا على الحيوانات، كيجبدوا الماء من البير، كيبقاو المهم واخا يمشي مع ولادو يكونوا يحرطوا العادية اللي كانوا كيديروا، يوقف مع دوك الدواب ديالو ولا هذه يعني الانعام ديالو ولا شيء. المدينه مشكل كما قال هذا السي محمد امين من قبل، ان ملي كياخذ تقاعد يعني المدينه طبعا يعيش بين الحيطان، يعني يلا غادي يعمل رياضه، بعدا المهم يعمل رياضه عليه، يكون التغذيه ديالو تكون نباتيه، يكون فيها سمك، ويكون يعمل رياضه كنظن. ولكن الناس ماشي هذاك الشخص يقولوا لي انت عريح ما بغيناك دير حتى حاجه، هذه بحال ضربتيه، يعني هذا ليس من الاحترام. بالعكس هذاك الشخص خصك تخليه حتى هو يعيش حياته، تطلب منه بالعكس، تطلب منه يعاونك، تطلب منه يساعدك، تقول له الوليد بعطيني هذه ولا جيب لي هذه ولا يلا نمشيو نشوفوا هذا ولا تعال معايا ولا يعني نعم وتخرج معاه، حتى من اللي بغي يخرج يدور تخرج معاه، من الاحسن تخرج معاه. علاش؟ كيكون نفسيا ملي كيحس بيك معاك يكون نفسيا بعدا مطمئن، يعني يخرج ماشي بالضروره يلبس يعني هذاك اللبس ديال اللبسه ديال الرياضه، حتى يكون في حوايجه كاع يكون مسين ولا شي حاجه، تخرج يخرجوا يدور يعني واحد 1000 متر ولا حاجه هكا كيلومتر ولا جوج الى قدر ترجع الى قدر، هذه جيده ليه. اما هذه الظاهره هذه ديال اللحم هي حاله نفسيه الاخت، هذه اللي هي ماشي غير في المذاكره وبن سليمان، هي في المغرب كله. نعم هذه ان كنوفروا ليه، وبالعكس هو ما خصناش نعطيو اللحم اكثر، ولكن هما عندنا واحد الظاهره كنت يقول لك غادي يبقى فيه الحال وغادي يبقى يشوفوا ملي غنكثروا ليه اللحم غادي يقول لك صليتوا فينا. نعم مساله نعم عقليه، نعم هي الحاله النفسيه، نعم ملي غتكثر لي اللحم غادي هذه اكيد غادي يقول لك راك صليتي فيه، ولكن لا خصهم يتجنبوا هذا ما امكن، ويفهموا هذاك الشخص بان اللحم راه ماشي اصلي الأصلي بالنسبة لي هو زيت الزيتون، هي الفواكه، الجفاية، الحبوب، نشويات بحال الشعير. الشعير أحسن من القمح بالنسبة للمسنين، لأن فيه كالسيوم وفيه حديد وفيه حتى مكونات كتساعد القضية ديال السكري بحال البيتا غليكان. فهاد الأشياء هذه كنظن هي أكيد مرتبطة بالتغذية، لأن الإنسان ما كانش كيعيش من قبل بحال دابا. أكيد أكيد أن التغذية دائما هي، علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان يتغذى، ومش غير التغذية، التغذية والماء والهواء. يعني أن خلق الله على هذه الهيئة، الإنسان خلقه الله على هذه الهيئة، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عيروه بالطعام وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، عيروا. وما بعد ذلك أله سيدنا المسيح وهو يأكل الطعام، ما المسيح ابن مريم وأمه إلا صديقة كان يأكلان طعام. كان يعني هنا طعام خلق الله، الإنسان خلق الله على هذه الهيئة ويأكل طعام فيها. غير وهذا الطعام خصو يكون مع ذكي، يكون فيه صيام، تكون فيه حركة، يكون فيه طعام جيد، يكون فيه طبخ جيد، يكون فيه منتوجات جيدة نقية وما إلى ذلك. ما نظنش يستفد أكثر. إذن دكتور إذا سمحتي معنا مكالمة على الخط. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الاسم الكريم قال صديق البرنامج. اهلا سيس قال صديق البرنامج مدينه تطوان. بارك الله فيكم. الحمد لله حالة بس استاذ. بارك الله فيك اخي، تفضل تفضل. شكرا جزيلا والله العلي العظيم، زعما راه كنتمنى لك واحد الاحترام. بارك الله فيك على هذا الشيء اللي كتعطينا. تفضل يا اخي، تفضل يا اخي، تفضل. بارك الله فيك. قول لي يا استاذ. نعم. انا عندي واحد الوالد ديالي تبارك الله صلى الله عليه، عنده 110 سنين. ما شاء الله ما شاء الله. تفضل تفضل تفضل. ولكن يدير لي التغذيه، اعطيه كنعطيه التمر. نعم. الاستمرار واللوز. جيد. جيد. اللوز أكيد غادي يكون مطحون لأن لا كيبقاش نفس. لا عنده الأسنان ديالو الصناعية. ماشي مشكل. طاحونة صناعية ماشي مشكل. جيد. أيوة طاحونة صناعية. وزعما عنده واحد النظام في التغذية زعما تبارك الله وصلان به، هو راسه محافظ على راسه. جيد. ما كياكلش الملحة. نعم. ما كياكلش الحاجة إلا ما عجبتوش، ولكن كيكثر من التمر واللوز وبعض الخضر. نعم. وكنعطيه بعض الفيتامينات انا راسي. نعم. البطاطيات معايا. نعم. ديال لي فيتامين ملتي فيتامين كنعطيهم ليه باستمرار. جيد جيد جيد. بالنسبه لسميتو الاكل ديالو، بعض المرات ملي كياكل عنده يمكن واش المعده، بالنسبه للناس ملي كيكون وصل لواحد السن كتكون المعده ديالهم يمكن كتصغر. نعم. ولهذا كتزعجو ملي كياكل شي حاجه ولا هذه غير هو كيردها في البلاصه. نعم نعم. واش من التغذيه أكيد. أولا زعما واش فهمتيني، أولا من السن زعما. نعم جيد. هذا هو المشكل. جزاك الله خيرا. شكرا سي سقراط. شكرا جزاك الله. نعم. نبداو بالاخر ديال السؤال، هو سؤال لنا التدخل، غادي نرجعوا ليه ان شاء الله. نعم. ان هذه الطريقه صائبه، كما هذه الفواكه الجافه، التمور وحتى التين، حتى الشريحه. نعم. التمور والتين والزبيب والقطاني والحبوب مثل الشعير وزيت الزيتون اللي تكلمنا عليه، هذه جيده للناس المسنين. الخضر، الفواكه، كل الفواكه، كل الفواكه. نعم جيده. ويعني التمر، هذه التمر فيه فيتامين ب واليود، وفيه املاح معدنيه مثل الحديد والكالسيوم، وفيه سكريات سهله الامتصاص، فيه الياف خشبيه، الياف خشبيه اللي ما كتخليش الامعاء يديروا امساك ولا شي حاجه، حيت هاد المسنين الا كان عندهم امساك يكون مشكل كبير جدا، مشكل كبير جدا. ثم رجعوا لهذا الاخ كيتكلم على القضيه ديال الردان ديال التقيؤ عند المسنين. لا هذا غير كيخلط. نعم المعده ديالو كتقلص شويه، كيكون الهضم شويه. نعم. ولكن ما كيبقاش داك الامتداد ديالها كما كانت من قبل، يعني مع لا غراند كوربير ولا بيتيت كوربير ما كتبقاش ديك المعده كتقلص كما كانت من قبل، ولكن كتقل الحركه ديالها. ولكن هذا الردان هذا عنده غير من التخلاط كيخلط، ولا كتكون حاله نفسيه، ولا كيكون اكله هو الاعصاب ديالو ماشي هي هذيك فقط، الا تكون حاله نفسيه ولا من اختلاط الاكل، ما خصوش يخلط الاكل. بعض المرات حتى الوقت ديال الاكل، يعني في العشيه هاد المسنين في العشيه مع 5 6 يعني قبل المغرب، كاين الا خذوا شي حاجه حلوه بحال اتاي حلو بزاف، شاي حلو بزاف، الا خذوا كيحمضوا. أكيد كيحمضوا، لأن حتى الوقت ديال الأكل تو كنلاحظوا على أن في العشية الناس كيديروا هذيك الخبائز بحال المسمان بحال الملاوي وذاك الشيء، كيديروها وكيديروا معها أتاي ولا قهوة، وكيلاحظوا على أنهم كيحمضوا. أغلب حتى الناس العاديين كيحمضوا. لماذا؟ لأن هذه ليش سهلة الهضم، لأن ماهيش متخمرة، هذيك الخبائز ما مخمراش، ثم كيزيدوا عليها هاد السكريات ديال أتاي، وأتاي حلو كيحليوه بكثرة، مازال إلا خذوها بوحدي تو ولا ما شربوش عليها أتاي حلو ربما تكون، ولكن ملي كيزيدوا عليها أتاي حلو كيولي مشكل عند المعدة، لان يعني كاين تخمر لان كاين سكر، ثم هذيك الاشياء ما كتمتصش بسهوله، ما كتهضمش بسهوله، كيوقع هذا المشكل ديال الحموضه. كاين اللي كان الحموضه طلع ليه حتى الانف ديالو، هذاك لوروجي كيطلع حتى الانف. ولكن عموما هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه، يعني الاخ هو عنده ما شاء الله الوالد ديالو بارك الله له ان شاء الله في 110 ويعني بدا يتحرك راسه كما قال هو داك الشيء. نعم ممكن الانسان يوصل ل 110 و120 لما لا. المهم هو اللي كنسميو حنا جوده الحياه، لا كاليتي دو في، يعني خص هذيك الحياه تكون جيدة. لأن كاين اللي دابا واصل 98 ولكن واصل لها مثلا بالتصفية، ولا واصل لها بالسكري، ولا واصل لها بارتفاع الضغط، ولا واصل لها بالقلب، ولا حاجة، كيكون صعيب لأن كيبقى حاضين منه كل مرة يهزوه مثلا المستعجلات، ولا دايرين ليه واحد الطبيب كل مرة خصهم يعيطوا ليه يجي يشوفوه ولا حاجة. هنا نعم لما لا، لأن خصنا نراقبه كيف ما كان الحال، الحمد لله غادي يعيش في جميع. ولكن إلى وصل هذا العمر هكذا بدون أعراض كبيرة بحال الزهايمر والباركنسون وهذا السكري وهذا المسائل هشاشة العظام والفقر الدم والمسائل، لو وصل هكذا لهذا العمر جيد. جيد. ذكرت الأخت وداد من الدار البيضاء أو المستمع الكريمة، كاين بعض الناس ما كيشيبوش. نعم نعم. يعني شنو اللي كيخليهم ما يشيبوش؟ واش كيكون هذاك يعني وراثي او كيكون؟ لا كتكون عندهم شيخوخه بطيئه، لان كاين شيخوخه المبكر، يعني كاين الناس اللي عندهم دابا 40 وشاب ماشي شابو، يعني حتى الصلع، يعني حتى بالصلع. وكاين الناس اللي عندهم 100 ومازال، يعني انا عندي واحد في العائله ولد عمي، عندي ولد عمي عنده 104 ما عندوش شيب، ما شاء الله ما عندوش شيب، ما عندوش شيب وباقي خفيف، الحركه ديالو خفيفه والبصر ديالو جيد وكل شيء. ماشي من التغذيه يعني. نعم من التغذيه، لان علينا عندنا حنا في الناس اللي في الباديه ما معروف هذه ما كياكلوش اللحوم بكثره، كياكلوها نهار السوق تقريبا ولا ما كاملاش. ثم يعني الناس كيكثروا خصوص عندنا الشعير، حنا كيستهلكوا الشعير كثرة وقطاني، ثم المنطقة ديال السطات فيها الحبوب مثل الحد الكتان، فيها زريعة الكتان وفيها الحب الرشاد والحلبة والمسائل، هذه الحبوب هذه كانوا كيستهلكوها ماذا بوا خمش، ولكن يعني حتى الستينات مازال كتستهلك في الخبز عادية، يعني كيعجنوا بها النساء، كيعجنوا بها هذه السانوج وحبة حلوة والنفع كيعملوه في الخبز، باقا زريعة الكتان كياكلوها كيعطيوها للأطفال الصغار. يعني من السبعينات لهنا يعني تغير نمط العيش عندنا في المغرب، ويعني تلفنا كثير من الثقافة الغذائية ديالنا وحتى الخبرة، يعني حتى الخبرة اللي عندنا، لأن كانوا النساء كانوا خبيرات في التغذية، وكانوا يعني مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد أن الآن عصر الكتالوجات، أن عصر الطبخ على الكتالوجات، وهو يعني كيف ما كان الحال الناس ما كيبغيوش، يعني المغاربة كيبغيو التغذية الغذاء ديالهم بالأشياء البلدية والطبخ في المنزل والمسائل وزيت الزيتون، هذه يحبونها. ولكن كل ما بقاو المغاربة محافظين على هذه الثقافة الغذائية، كل ما بقاو ملتصقين بالطبيعة، كل ما كاين بقاء إن شاء الله الصحة ديالهم بخير. دكتور، سمعت يعني هل يقل الإحساس بالعطش مع تقدم العمر؟ لماذا؟ مش غير العطش، الجوع. لماذا؟ طبعا الجوع علاش؟ لأن العطش والجوع من النشاط ديال الجسم. شو نعطيك مثال بسيط باش يفهم المستمع الكريم، أن في رمضان مثلا ممكن الناس ما كيضربش العطش، علاش؟ لأن ما كياكلوش، لأن الماء كيمشي مع الأكل، ملي كتاكل كيضربك العطش، ملي ما كتاكل ما يضربش العطش. بحال رمضان علاش الناس ما كيحسوش؟ حيت ما كياكلوش. خارج رمضان كيشربوا الماء بكثره بالنهار لانهم كياكلوا، يعني علاش؟ لان هذيك الاحتراق ديال ديك الماده العضويه كيخصها الماء داخل، المفاعلات الكيماويه الداخل في هذا الانسان الجزء. العادي الطبيعي، هذا الانسان العادي. ثم ان كل ما تحرك الانسان، هذيك لذلك اللي تكلمنا على الناس اللي فقدان الشهيه، الا تذكرتي كنا تكلمنا على هذا المشكل ديال الناس اللي ما كيتحركوش كيفقدوا الشهيه، فهاد المسنين ما كيتحركوش طبعا، وكيكونوا الانزيمات ديالهم ثابتين، وكيكون الهرمونات ديالهم قلال، فما كيحسوش بالجوع والعطش، ما كيبقاش عندهم اللي كنسميو الرغبه والديزير، ما كيبقاش عندهم هاد الرغبه في الاشياء، ورغم وكاينين وحدين بالعكس، كاينين وحدين كيوليو يحسوا بالجوع، المسنين اللي مازال في الباديه كيتحركوا اللي مازال يعني خصو ياكل يعني الفلاحه وهذيك المسائل، حتى البناؤون كاينين الناس كبار اللي باقيين كيبنيو، انا شفت يعني في الورشات بنايه عندهم 70 عام مازالين كيبنيو في الورشات، يعني فهنا عليهم بمراشات حره، لان الان الضمان الاجتماعي ما كيسمحش بالشركات يشغلوا اقل من التقاعد. نعم. ولكن هاد وحتى الفلاحه، كاينين فلاح عندهم 85 و90 عام مازالين كيحرطوا الارض، وخصوص في الجبال في الاطلس مثلا، مشينا للاطلس كنلقاو الناس يعني عنده 90 و100 عمر عادي، عادي جدا، عادي ماشي شي حاجه كبيره، عادي جدا. وشخص تلتقي مع شخص ربما تعطيه 40 هو عنده 100، تعطيه 40 عام وعنده 100، ما عنده لا شيب لا والو، وجهه مازال جيد، الدم ديالو مازال جيد، الاسنان ديالو باقا متكامله وكل شيء جيد الحمد لله. فهنا كنسميو حنا ليستوريك، التاريخ ديال نمط العيش، كيفاش عشتي نمط. الا كان واحد يعني الافراط في ديك التغذيه ديال الازقه في ذاك العمر ديال من 20 حتى ل 30 كاين عكس، لان كيكون اما طالب كيقرا اما عايش بوحدو مازال ما تزوجش ولا اشياء هكذا، كيكون كيما ياكل برا اما كياكل اي حاجه. اذا عنده واحد اكيد هذا التاريخ، هذا التاريخ ديال نمط العيش اللي مر به الشخص في حياته، وماشي غير 20 عام، ومن من من 4 سنين حتى الرضاعه تؤثر، الرضاعه تؤثر على على. فهذا كاين عكس، يعني بعد الخمسين، بعد سن الخمسين كيبدا الشخص يحس بهذاك الضربه اللي خدا اللي كان باقي اللي باقي صغير، وكيكون تاثير ما ينعكس على هذا العمر الثالث اللي كنسموه تروزيام، كينعكس عليه بواحد الشكل غريب. اذا معنا جوج ديال المكالمات على الخط دكتور. الو السلام عليكم. الاسم الكريم علي لالا. سي علي ما كنسمعوكش مزيان، لكن ممكن ترفع الصوت ديالك؟ نعم لالا. علي لالا. نعم سي علي، من اي مدينه؟ فاس لالا. نعم نعم من فاس. من فاس، اهلا بكم، تفضل. الله يخليك، بغيت نسولك السي دكتور. نعم سيدي. عندي صمامات ديال القلب. نعم. وكنخصني نشوف شنو الماكله اللي غادي ناكل الله يجزيك بخير، اللي ما غاديش تضرني. نعم جيد، جزاك الله خير، جزاك الله خير. شكرا سي علي. ولو اننا هذه الحالات الخاصه كان يعني، ولكن علينا كيف ما كان، نحن في خدمه المستمع خير ان شاء الله. هي رغم حالات خاصه يعني احنا كناخذوا الجانب ديال التغذيه هما لكل الناس، لان هذا المشكل ديال الصمامات هو داخل في الشيخوخه، يعني الناس الكبار كلهم عندهم مشكل ديال الصمام. علاش؟ لان هذوك الشرايين كما قلت كيبداو يتصلبوا، كيبداو يقصحوا، ما كيبقاوش الاستيك، ما كيبقاوش يتمدوا، وبعض المرات كيتسدوا، الطبيب كيعمد اما اخذ واحد شريان من الجسم ويديروا تم، اما كيعملوا لهم بلاستيك، ولا كيعملوا لهم بعض المرات واحد الرسور كيوسعوه هذاك الصمام، ولكن خاص الدم ديالهم يكون جاري. فطبيب كيوصف لي ادويه كتجري الدم. كاين ضبط ديال دقات القلب، وكاين حاجه كتجري الدم. علاش؟ لان ثاني الا دار تاكيكاردي هذا اللي عمل واحد السرعه ديال دقات القلب، غادي يولي عنده مشكل، غادي يسخف، ما خصش دقات القلب يزيد العدد ديالهم وما يكونوش قويين، وما خصش الدم يكون خاتر، يكون تخين. فالاشياء اللي كتجري الدم هي النبات. نعم. يعني كل نبات جيد، هذا السيد لما كانش عنده سكري كل نبات جيد، يكثر من الالياف الخشبيه، الحبوب اللي كاين في الشعير والقمح والذره، وحتى الشوفان والقطاني جيده، بحال الفول والحمص الفاصوليا العدس المسائل هذه كلها جيده، الخضر الفواكه كلها جيده. يبعد من الدسم، هذا ممنوع عليه الملح والدسم هذا الشخص. لماذا؟ لان هذا المشكل ديال لوغراساتوري، هذا ديال الشحوم المشبعه، نعم، مع الكوليسترول كيخليو هذا كيزيد يتحفر، هذا الشرايين كيزيدوا يتحفروا، كيزيدوا يتسدوا. هذا المشكل ديال الهوموسيستاين اللي تكلمنا عليه في حلقات سابقه. هذا نعم. الشخص هذا اللي رجع نباتي، نعم، والطبخ ديالو يكون زيت زيتون، غادي يكون في صحه، ما يكونش ان شاء الله، ما يكون عنده حتى مشكل ان شاء الله، يكون عنده حتى مشكل. اذا معنا مكالمه على الخط دكتور، الا سمحتي غادي نقاطعك. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم. زينب ديال الدار البيضاء. اهلا زينب من الدار البيضاء، تفضلي. الله يخليك اختي، والله يجازيك بخير انت والدكتور ديالنا. بغيت نسول، عندي بايت الوالده ديالي فوق ال100. نعم. وعنده اصلا مشكل الزهايمر، ما بقاش كيعقل. نعم. وعنده المشكل الكبير اللي كيعاني منه هو انه في الحك الجلد ديالو، ما خلينا جميع التحاليل درناهم ليه ودوزنا ليه. نعم. قال لك ما عنده حتى شي حاجه، ولكن هو مشكل عنده يكون جالس كيبدا يحك وكيبدا يقول لاي واحد حداه كيقول له يحك ليا، راه فيا القمل كيقول هو. نعم. كيقول لك انا فيا القمل في حوايج. نعم. وبعض المرات كيبغي يحيدهم يلوحهم. نعم. يعني ما خلينا حتى حالي، كلشي درنا ليه دوزنا ليه على كلشي، قال لك يعني كلشي عنده مزيان. نعم. وهذا المشكل هذا هو اللي ما عرفناش كنغسلوا ليه، يعني كاين بعض المرات اللي كنغسلوا ليه حتى مرات السيمانه هو كيقول لك لا ما هادشي اللي فيا ما كيحيدش. نعم. اذا شكرا. وشفا هذا عنده مشكل بالتغذيه ولا عنده شيء ما عرفناش ليه حنا دوزنا له؟ نعم خير ان شاء الله. ما عندوش حتى حاجه، خير ان شاء الله، الله يجزيكم بخير. عندي من جزاء احسان. نعم علي، هذا انتم درتوا اللي عليكم، المهم درتوا عليك اللي عليكم وجزاكم الله خيرا. يعني هو الطبيب بدا وطمئنهم، خصهم حتى هما يكونوا مطمئنين، لما كان عنده حاجه ما عندوش حاجه. طبعا هذا العمر اللي عنده ديال 100 سنه جميع الاعراض غتكون عنده، غادي يكون يتقلق بسرعه، غادي يكون عنده البصر ديالو يعني قليل، غادي يكون كينسى كيسها لكن عنده ألزايمر غادي يكون يسها ولا يعني يغيب كاع. وغادي هذا المشكل الحكا هو لا ديسكوماسيون اللي كنسموه حنا ديك الجلد الخارجي ملي كيشيخ حتى هو كيبدا يتقشر كيبقى يمشي، ولا يقدر يكون عنده أمراض جلدية نفسية مثل البسورياسيس مثلا صدفيات أو أمراض أخرى. اللي طبعا طبيب طمئنكم قال لكم راه ما كاين حتى مشكل وما كاين حتى شي دواء، من الأحسن ربما يكون نفسي حالة نفسية هذه الحكاية هذه ما تكون حالة نفسية كما هو كيقول لهم فيا القمل وما بقاش القمل بعد ما بقاش يعني حتى الناس ولا بغاو يشوفوه ما كاينش. فهذه حالة تكون عند هذا السيد حالة نفسية، ولكن من الأحسن يعاودوا ما فيها باس يشوفوا الطبيب ديال الحساسية، يشوفوا الأكل ديالو ياك ما فيهم بعض المكونات اللي كتسبب لي حساسية إزعاج للأليرجينات اللي كاينين مثلا في اللوز والقرقاع والكاوكاو البيستاش، ولا اللي كاينين في الفراولة في الفريزة، ولا اللي كاينين مثلا حتى في السمك بعض المرات يكونوا حتى في السمك ولا في البيض ولا حاجة. من الأحسن يتأكدوا من عند طبيب ديال الحساسية. إلا ما عندوش حساسية لشي حاجة ما كاينش مشكل، غادي يصبروا معاه يعني كيفما هو مصاب بالزايمر غادي يكون مصاب بأمراض جلدية. كيبقى هنا الصبر كيما حنا كنتكلموا على هاد يعني هاد الأشياء هذه. هو الإنسان يعني قبل ما يوصل الزايمر، أما ملي كيوصل الزايمر هذيك هي الحاله القصوى ديال الشيخوخه، يعني ما عندهم ما يديروا. الاطباء كيعطيو ادويه كيريحوا شويه داك الالزايمر ما كيمشيش بسرعه، كيعطلوا شويه باش يبقى على الاقل الحاله ديالو جيده. ما يمشيش بسرعه لان الالزايمر يقدر يوصل حتى ماشي غير يفقد الذاكره يعني اشياء اخرى. ولكن يعني الا كان الزايمر راه الزايمر، الزايمر معروف انه لا علاج له. خير هذه القضيه ديال الحكه لازم يراجع طبيب الحساسيه يشوف الا ما عندوش حساسيه. الا ما عندوش حساسيه صافي ما عندوش مشكل، غير الاكل ديالو خصو يكون اكل غني جدا بحال الطفل، يكون الاكل ديالو يكون سائل، يطحنوا ليه مثلا الخضار على شكل شوربه، ويعطيوه العصائر بحال الفواكه، ويحيدوا ليه السكريات والمقليات هادو ما يقدرش عليهم، يحيدوا ليه حلويات صناعيه ويعني المقليات يحيدوهم لهذو ما يقدرش عليهم، ثم الأشياء الأخرى كلها غادي ياكلها ما عندوش مشكل. إذن دكتور إلا سمحتي معنا آخر مكالمة في هذا اللقاء. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. سلام ورحمة الله. الاسم الكريم. سيدة فاطمة مدينة الدار البيضاء. أهلا سيدة فاطمة من الدار البيضاء. دايرين لاباس عليكم؟ صديقة البرنامج. دير دكتور. بارك الله فيك. الله يحفظك. تنشكركم، تنشكرك كأخت لطيفة وقائمين على البرنامج. شكرا. ديما تفيدنا. وصلنا الكهولة. نعم. يمكن شيخنا الكهولة مرحلة مهمة في حياتنا. يعني هي تخرجوا منها يعني من الشباب. ونصيروا شيوخ ونصيروا مسلمين، لأنك تكلمت كثير على غداء وكنت كالطفل. ولكن احنا عاوتاني احنا دابا يعني عطينا إفادة بالنسبة احنا دابا تنتأهلوا باش نشيخوا يعني بعد ان شاء الله ان شاء الله كيفاش اننا نحاربوا المضادات الأكسدة اللي تتعطي أعراض الشيخوخة. لا مش المضادات يعني المسببات للأكسدة، مسببات للأكسدة، أما المضادات مجيدة. يعني احنا نحصلوا على مضادات مسببات للأكسدة. نعم. الأكسدة كتقدم لنا العمر يعني اعتدال في الأكل، ابتعاد عن الدهون الحيوانية، عدم الإفراط في تناول البروتينات. يعني الأكل العناية بنظافة الجسم، الفم، الأسنان، النوم، الرياضة، تجنب الشاي والقهوة، يعني انتاج الجزئيات الحره بالنسبه للجسم ديالنا باش نتغلبوا على اننا نبقاو شباب ووزن جميل وما نتناولوش افراط في نوعيه سيئه للجسم، نديروا نوعيه جيده. أكيد. يعني باش ما تعطيناش زياده في الوزن ونشيخوا ونترهلوا. نعم. ونولي ونشكي وناكل شيء. نعم. شكرا. إذن بارك شكرا الله لك. فيك. جزاك الله خيرا. نعم هذه معلومات كذلك يعني تضاف إلى البرنامج، كلها معلومات صحيحة. نعم. قضية القهوة والشاي والحلويات والتدخين. كلقوا مسن يعني. لا مع الأسف بعد المسنين يعني 70 وأكثر من 70 ومازال كيدخن مع الأسف الشديد، فهذا شخص ينتحر. نعم. هذا شخص ينتحر وهذا لا يعني وما شاء الله على الأقل في هذا العمر هذا كان خصو يعني مازال أن الله مخليه حي باقي عنده فرصة فين يعبد الله سبحانه وتعالى، وباقي عنده فرصة فين يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وفين يكسب أجر، وفين يعني يكسب مقام عالي عند الله سبحانه وتعالى. بما أن الله خلاه حي لهذا العمر فهو أنعم الله عليه، لأن قد ما راه عايش قد ما العمل ديالو كيتقيد خصو يكون عمل صالح. أكيد. كان عمل صالح غادي يكون رابح. نعم. فكاين اللي ما تعطاهش المجال يوصل كاع لهذا العمر، كاين اللي مات على 45 و50 يعني باقي ما فرغش حتى من العمل ديالو، ولا باقي ما عرفش حتى الخطيئه ديالو باش يستغفر الله سبحانه وتعالى. فمع الاسف هذه الاشياء كلها ما خصش هذا في هذا العمر، ولا يعني حتى قبل هذا العمر ما خصهاش تكون، لان من الاشياء المؤديه الى الاخت تكلمت على الجذور الحره وتكلمت على المسببات للاكسده، هما اللي تكلمت عليهم دابا. فعلا كل ما ان الجذور الحره كيخلفها الاستقلاب ديال اللحوم وديال الالبان، الأجبان مش الألبان، لأن الأجبان كتكون دسمة. ثم بعد السكريات هي كتخلف هذه الجذور الحرة فعلا. ولكن المانعات ديال الجذور الحرة هي المضادات للأكسدة اللي كاينين في النبات. هذاك الشيء اللي تكلمت أنا على نظام نباتي اللي كاين في الفواكه والخضر. الفواكه والخضر فيهم مضادات للأكسدة، وكذلك في السمك، لأن السمك فيه سيلينيوم، فيه معدن سيلينيوم اللي كيحفظ من سرطان القولون. لأن المسنين الآن، كثير من المسنين الآن عندهم مشكل القلب، أمراض القلب والشرايين، ومشكل ارتفاع الضغط والسكري من نوع الثاني، وعندهم مشكل ديال القولون. يعني عندهم القولون، كاين اللي عنده يعني كله عليه كله حالة ديالو حتى السرطان، يعني سرطان القولون عند المسنين الآن بدا كيظهر بواحد الشكل يعني غريب جدا. كاين اللي عنده مشكل البنكرياس كذلك، بعض الناس عندهم حبوبة في البنكرياس يعني في هاد المسنين. فكيف ما أقول دائما، لأن السرطان حتى هو تسمم، سرطان حتى هو تسمم. معنى سرطان تسمم أن من هاد المسببات للأكسدة، هاد التأكسدات الداخلية هي اللي الآن كتخلي الخلايا العادية تتحول إلى خلايا سرطانية، خصوصا على مستوى القولون وعلى مستوى الأعضاء، الكبد والبنكرياس والقولون ولا اشياء هكذا. طبعا هذو دكتور ممكن انسان يتفادى. يعني قبل ما ننهي البرنامج، ليس المشكل في الخطا في القران، ممكن الانسان يخطا في القران، وهو علي كبراء الحفاظ كي يخطأ في القرآن. نعم. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى باش يبقى الإنسان دائما رد له البال وكيراجع. نعم. يمكن كاين واحد الاخ اللي قرأ الآية ديال واعمل حتى ياتيك اليقين، لا الآية فيها واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. نعم. والعبادة فيها كل شيء، لأن العمل عبادة. ثم هذه الآية اللي تغلطت ليه مع الآية ديال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. وقل اعملوا يعني هذه الله، يعني الله كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعمل. هنا العمل يدخل فيه ومطلق، هنا يعني عام قرآن عام، يدخل تدخل فيه العبادة، تدخل فيه السعي إلى الرزق، تدخل فيه زيارة المريض، تدخل فيه زيارة الوالدين، الحركة، المشي، كيدخل في كل شيء. يعني اي شيء يسمى عمل الا غير تحركتي من مكان لمكان اخر كيتسمى عمل، لانك تعمل. عضلاتك تعمل، ولان هنا كلمه عمل بحال كتعمل حركه، من نشاط، اي نشاط ولا اي حركه هي تدخل في العمل. المهم انا كما اقول يعني ما فيها باس الانسان يغلط، ولكن لا ما خصش نخليو الايات يديو هذا ونصلحو، ما كاينش مشكل. نعم. بما ادنا كاين المصحف مطبوع وكاين الناس حافظين كتاب الله، الحمد لله ما عندناش مشكل. دكتور قبل ما ننهيو البرنامج عندي واحد السؤال، لماذا يرتبط المسن يعني بمشتقات الحليب؟ دائما كنا كنعطيو للجدة ديالنا كل ما هو يعني كنديروا اكلات خاصه بالحليب، اما الكسكسو بالحليب يا اما كنفتتوا لها في الحليب. علاش لماذا هذا الارتباط؟ هو شيء جيد. شيء جيد علي ان يكون ارتباط، ولكن علميا خصهم هاد المسنين الكالسيوم. نعم. نتكلمنا على الكالسيوم اللي كاين في كل ما خلق الله، ولكن كالسيوم الحليب يمتص بسرعه. ويمكن تلقائي هذا كيجي من طرف كالسيوم كالسيوم الحليب يمتص بسرعه. لماذا؟ لانه كالسيوم عضوي، لانه على شكل فوسفوكازينات دو كالسيوم اللي كاينين في الحليب. وهذا الكالسيوم عامل اللي كيكون على شكل فوسفوكازينات كياخذوا الجسم، كيعرفوا الجسم، كيعرفوا عنده الداخل الاشياء اللي كتخليه يمر، قنوات اللي كتخلي الكالسيوم يمر بسرعه. لما اللي كيجتمع الحليب مع النشويات كيكون ما شاء الله اقصى ما كاين في التغذيه، خصوصي اذا كان لبن متخمر، اللبن البلدي اللي كنسميو السيكوك ولا حاجه. كانوا الناس كيفتوا الخبز في اللبن ياكلوا، كانوا الناس كيدوزوا الخبز باللبن. نعم جيد جيد. ولا يسقيوا الكسكسو بالحليب. نعم جيد. لما لا؟ هذه اشياء جيده. واذا اجتمع الحليب ما كيكتلوش، كانوا كيديروا واحد الكويز الحليب تيسقيو به، ديك لاصوص كتولي بيضاء. نعم هذه الا كان الناس زولوا اللحم وداروا الكسكس هاد البلبولات الشعير مع الخضر، خضر والخشاش الارض هذا الربيع هذا، ويسقيوها بالحليب، هو يكون اقصى ما كاين. لماذا؟ لان ما غاديش يكون في الدسم الحيواني يعني من اللحوم، غادي يكون في حليب في كالسيوم في بورفيرينات كذلك في اشياء جيده، ثم فيتامينات بحال ريبوفلافين، ثم غادي يكونوا فيه الاملاح المعدنيه والالياف الخشبيه والمضادات للاكسده اللي كاينين في الشعير. اذا شكرا دكتور على كل هذه المعلومات والنصائح التي استفدنا منها جميعا. اشكر كل مستمعينا الكرام الذين ساهموا معنا في هذه الحلقه.